قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكان وحود. إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكان وحود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نتحدث في هذه السلسلة عن قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، أي الاستقامة على دين الله عز وجل حتى الممات. أولا، لماذا أو بما تنال الاستقامة؟ تنال الاستقامة بعدة أعمال. العمل الأول بالإيمان، لكننا نحتاج في الإيمان إلى إيمان صادق وإيمان قوي وإيمان يفتح أبواب الطاعة وإيمان يغلق أبواب المعصية وإيمان يطهر الباطن وإيمان يطهر الظاهر. وبهذا تنال الاستقامة إذا كنا ممن يفعل الإيمان بهذه الأمور. ولا شك أن الإيمان حياة طيبة يحيا به الإنسان في الدنيا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخل من عمل صالحا من ذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويحيا بالإيمان حياة طيبة في الآخرة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وتنال الاستقامة كذلك بالعبادة، بأن أجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فأكون بذلك قد أديت الوظيفة التي أمر الله عز وجل بها في قوله عز وجل: فاعبدون، وهي الوظيفة التي وظف بها الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي شرف للعبد لأنها صفة الملائكة، قال تعالى: بل عباد مكرمون، بل وهي صفة الأنبياء، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، بل وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبدهم، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية شرف للعبد، وتنال الاستقامة بأن يطوع الإنسان نفسه لله عز وجل فيمتثل أمره وينتهي عن نهيه ويصدق خبره ويطبق حكمه. وتنال الاستقامة كذلك بالتقوى، بأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وكما هو معلوم من نصوص الكتاب والسنة أنه لا يدخل الجنة العبد إلا بالتقوى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ولا ينجو من النار إلا بالتقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولا يقبل العمل إلا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. وينال الفلاح بالتقوى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن ينبغي أن يكون العبد صاحب تقوى يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. تنال الاستقامة كذلك بالصبر، بأن يصبر العبد على طاعة الله عز وجل حتى الموت، فإنها الموافقة للفطرة، ويصبر عن معصية الله عز وجل حتى الموت، لأن صبره على المعصية اليوم أهون من أن يصبر على النار يوم القيامة، ويصبر على قضاء الله وقدره. وأوسع عطاء أعطيه الإنسان هو الصبر، كما في الحديث: ما أعطي العبد عطاء أوسع من الصبر، بل هو أعظم وفاء يوفى به الإنسان، إذ يوفى به الإنسان بغير حساب، بعكس غيره من الأعمال، فإن ثوابها مقيد بعدد حتى وإن كثر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بل هو الضياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وقال ضياء لأن فيه مادة محرقة إحراق الذنوب، ومادة مشرقة لكثرة الحسنات والثواب والتقرب إلى الله عز وجل. ينال أو تنال الاستقامة كذلك بمراقبة الرب عز وجل، مراقبة دقيقة جليلة للعلم واليقين بأن الله يسمع ما تقول، والعلم واليقين بأن الله يرى ما تفعل، والعلم واليقين بأن الله تعالى يعلم ما في صدرك قبل أن يكون على لسانك. فتراقب الله عز وجل مراقبة صادقة وتوقن بمثل هذه الأمور: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، أي في أي مكان أنت. وقال لرجل لما طلب منه الوصية، قال: أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. تنال الاستقامة كذلك بالإخلاص، بأن يجعل العمل لله عز وجل، صلاته، نسكه، محياه، مماته لله رب العالمين، فيسلم بذلك من رد العمل، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويسلم من الشيطان، لأن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل برئ من النفاق، برئ من الشيطان، برئ من الفتن، برئ أو يعني تحصن من النار، وعد بالجنة. في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشيطان لما يعني أمر بالسجود لآدم فأبى، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والنار إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. ففي هذا وقاية من النار، ويوعد أهل الإخلاص بالجنة ويبرؤون من الفتن. مما تنال به الاستقامة كذلك التوبة، بأن يكون العبد تائبا صادقا يصلح ماضيه ويصلح حاضره ويصلح مستقبله، وتكون التوبة منه توبة نصوح، توبة صادقة يرجو ثوابها، يتغير بعد التوبة أصلح حالا منه قبل التوبة. مما تنال به الاستقامة كذلك محاربة الشيطان وقفل أبوابه والمنع من وساوسه، من أجل أن يعود الإنسان إلى فطرته، فإن الشيطان ملازم للإنسان، إنه يقف له بطريق الاستقامة: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ويأتي الإنسان من جميع الجوانب: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يزين له الباطل ويثبطه عن العمل ويصده عن الطاعة ويفسد عليه الطاعة ويشغله بالمفضول عن الفاضل ويشغله بفضول المباحات ويهون عليه المعصية ويدعوه إلى الكبيرة ويقوده إلى البدعة ويخرجه إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فيتحصن الإنسان من الشيطان الرجيم كما هو مطلوب. ومما تنال به الاستقامة كذلك فتح أبواب الطاعة أمام الإنسان ليكون في بر الأمان. ولذلك ندب الشرع إلى البر، وبين تعالى بأن البر لا ينال إلا بأن ينفق الإنسان مما يحب، وبين صلى الله عليه وسلم بأن البر يهدي إلى الجنة، وسمي بر لاتساعه للطاعات، فيفتح الإنسان أبواب الطاعة أمام نفسه ولا يغلق على نفسه ولا يقصر في جانب من جوانب الطاعة. ومما تنال به الاستقامة كذلك قفل أبواب المعصية، ومما تنال به الاستقامة صحبة الصالحين والجلوس معهم، لأن الله عز وجل أمر بالجلوس معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصحبتهم، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. بهذه الأمور يستطيع الإنسان أن ينال الاستقامة من أجل أن يأتمر بأمر ربه عز وجل، ومن أجل أن يثبت على طريق هو مدعو إليه وهو مأمور بالثبات عليه، ليكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينال الاستقامة، وأن يوفقنا للطاعة، وأن يجنبنا المعصية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.